الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الجد والتشمير، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. إنها وإن انتهت أشهر الحج فإنه يعقبها شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. بل إن هناك فريضة عظيمة تتكرر علينا في اليوم والليلة 5 مرات، ألا وهي الصلوات 5 التي كتبهن الله على العباد. وفيها من الفضائل ما لا يعلمه إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام التي لا يقوم إلا عليها. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، رواه أهل السنن. فالصلاة هي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فذكر في الصلاة فائدتين عظيمتين. فائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي يحافظ عليها يحافظ على دينه، والذي يضيعها يضيع دينه، يصبح لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لأن من ترك الصلاة سهل عليه كل شيء من المحرمات والمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفائدة الثانية فيها أن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا أكبر، ولذكر الله أكبر. فالصلاة ذكر لله عز وجل. الصلاة يستعان بها على مشاق الحياة وعلى الهموم وعلى مضايق الأمور. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة أمرها عظيم ومقامها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يعرف قدر الإسلام في نفسه فلينظر إلى قدر الصلاة، فإن كان يعظم الصلاة ويهتم بها فإنه يكون مهتما بالإسلام ومعظما له. من كان متهاونا بالصلاة فإنه يتهاون فيما سواها من باب أولى. ولهذا جعلها الله تتكرر في حياة المسلمين في اليوم والليلة 5 مرات. ولا بد أن تؤدى في مواقيتها من الليل والنهار. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل، وإن له عملا بالليل لا يقبله في النهار. فلا يجوز للمسلم أن يتلاعب بالصلاة وأن يصليها على حسب هواه وفراغه، بل يؤديها في مواقيتها. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. المحافظة عليها تعني أن تؤدى في مواقيتها التي حددها الله لها من الليل والنهار ولا يتلاعب بها. فإن من الناس من لا يصلي أبدا، يترك الصلاة متعمدا، وهذا كافر كما دلت عليه الآيات والأحاديث، كافر بالله عز وجل وإن ادعى الإسلام. ومن الناس من يصلي لكنه لا يصليها في مواقيتها، فهذا مضيع لها. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. والغي واد في جهنم شديد حره بعيد قعره والعياذ بالله. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وتضيع الصلاة والسهو عنها هو تضيع الوقت، لأنه يصلي كما قال الله جل وعلا: فويل للمصلين، فهو يصلي لكن لا يصلي في الوقت، فهو مضيع لصلاته ومتوعد بهذا الوعيد الشديد. ومن الناس من يصلي في الوقت لكنه لا يصلي مع الجماعة ولا يجيب النداء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. فصلاة الجماعة في المساجد واجبة على المسلم، فلا يتلاعب الشيطان بالمسلم ويضيع عليه صلاته. ومن الناس من يصلي مع الجماعة لكنه يتأخر حتى يفوته بعضها أو تفوته كلها، ويصلي وحده أو مع جماعة مثله متأخرين عن صلاة الجماعة، وهذا تفريط عظيم. يخشى على المسلم أن يضيع الصلاة نهائيا، لأنه إذا تساهل فيها فإنه يضيعها في النهاية ويتركها في النهاية، لأنه متبع لخطوات الشيطان. فالشيطان يتدرج به في هذه الأحوال مع الصلاة، فلا بد أن يحزم المسلم نفسه وأمره مع الصلاة، يهتم بها لأنها هي نجاته، لأنها هي دينه، لأنها هي أول ما يحاسب عنه يوم القيامة من عمله، فيهتم بها. وإذا اهتم بها وحافظ عليها فإنه ينال الفوز العظيم في الدنيا والآخرة، تسهل عليه جميع الطاعات وتكره إليه جميع المعاصي والسيئات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمصلي المحافظ على صلواته يظهر أثر ذلك عليه، وأما المضيع والمفرط في صلاته فيظهر ذلك عليه، وهذا واضح للعيان في أحوال الناس. فالواجب على المسلم أن يهتم بهذه الصلاة في مواقيتها ومع الجماعة، وأن يداوم عليها. أما أن يصلي بعض الأوقات ويترك الأوقات الأخرى، صلي بعض الصلوات ويترك الصلوات الأخرى، فهذا لا تقبل منه صلاته التي صلاها، لأنه لم يحافظ على صلاته. ومن ترك صلاة واحدة فهو كمن ترك جميع الصلوات. ومن الناس من لا يصلي إلا يوم الجمعة ويظن أن صلاة الجمعة تكفيه. صلاة الجمعة إذا ضيع الصلوات لا تقبل منه صلاة الجمعة ولا تصح منه، فلا بد أن يحافظ على الجمع وعلى الجماعات وعلى جميع الصلوات، ليحفظ دينه وليجد الفائدة العظيمة في الصلاة. الصلاة نور وبرهان وحجة له عند الله سبحانه وتعالى، فلماذا يتهاون بها؟ إلا من أطاع الشيطان وأطاع نفسه الأمارة بالسوء. فعلى المسلم أن ينظر في موقفه مع الصلاة، أن يحافظ عليها، والشيء بالاعتياد. فإذا عود الإنسان نفسه على المحافظة على الصلاة سهلت عليه وألفها وصار يحن إليها. أما إذا فتح لنفسه باب التساهل فإن الشيطان يبعده إلى سحيق بعيد والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يهتم بهذه الصلوات الخمس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات من سنن الهدى. إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وإن الرجل ليؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال جل وعلا في المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فاتقوا الله عباد الله في صلاتكم. ما بقي عند كثير من الناس من أمور الإسلام إلا هذه الصلاة، فإذا ضيعها أو تهاون بها لم يبق عنده دين أبدا. كانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الرمق الأخير من حياته عليه الصلاة والسلام يعاني من سكرات الموت، فإذا أفاق قال: عباد الله، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. ما زال يكررها حتى ثقل لسانه عن النطق بها عليه الصلاة والسلام. اتقوا الله عباد الله، حافظوا على صلواتكم لتكونوا من الذين قال الله تعالى فيهم: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، أشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأطيعوه ولا تعصوه، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى التي هي كلمة لا إله إلا الله، كرروها وأديموها نطقا واعتقادا وعملا، فإنها هي العروة الوثقى. من يستمسك بالعروة الوثقى فمن استمسك بها استمسك بالإسلام، هي العروة الوثقى التي لا انفصام لها. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من البدع التي حدثت في هذا الزمان، في هذا الوقت بالذات، ما ينشر في بعض الجوالات أو في الإنترنت أو يتناقله الناس في هذه الأيام التي هي آخر السنة الهجرية وبداية السنة المقبلة، يوصون بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، يوصون بالصيام في آخر العام، يوصون بالتوبة، يوصون بأشياء هذا ما أنزل الله به من سلطان. لا تخص هذه الأيام بشيء، لأنه لم يرد فيها دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فاحذروا من هذه الترويجات وهذه الشائعات، وحذروا منها، فإنها شر وتجر إلى شرور وإلى بدع أخرى، فلا يتساهل في أمر البدع. يقال هذه عبادة، هذه طاعة، هذه نعم العبادة والطاعة لا بد أن يكون عليها دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن عمل السلف الصالح. أما أننا نبتدع بدعا ونقول هذه عبادات، هذه ذكر، هذه بدع ليست عبادات، البدعة ليست عبادة. فلنتذكر هذا ولنتق الله سبحانه وتعالى. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أوقع الفتنة بين المسلمين، اللهم من أوقع الفتنة بين المسلمين يريد تشتيت جماعتهم وتفريق شملهم، اللهم مزق أعضاءه، اللهم شتت شمله، اللهم اجعل كيده في نحره، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين من البلايا والفتن ما لا يدفعه سواك يا رب العالمين. اللهم رد عنا كيد الكائدين، وتدبير الفاسقين والمنافقين والمشركين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احم بلادنا، اللهم احم أمننا واستقرارنا، اللهم احم قبل ذلك كله، احم لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.